حدوده أو حدوثه ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إن نعم الرجعية كيف الرجعية والرجعة. وأما قوله تعالى في الرجعة نعم. فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردها سواء أرادوا الإصلاح أم لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريم ردها على وجه المضارة، وتحريما لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله ليس شرطا لصحته، لعله يريد ليس شرطا للزومه، لأن قبض الرهن ليس شرطا للصحة، فالرهن يصح كما سبق وإن لم يقبض، لكنه لا يلزم إلا بالقبض. فلو اشتريت منك شيئا بدراهم وقلت رهنتك سيارتي ولا أعطيتك السيارة، فالرهن صحيح لكنه ليس بلازم. فلعل الشيخ رحمه الله يريد بالصحة هنا يريد بذلك اللزوم، وإلا فلا أعلم أحدا قال بأنه لا يصح إذا لم يقبض، وإنما اختلفوا في لزومه. وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه يلزم وإن لم يقبض، وأن عمل الناس اليوم على هذا. نعم. ومنها قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين، ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى واضح هذه الشهود بالمال رجلان أو رجل ويمين المدعي كذا، مثلا أدعي عليك بأني أطلبك 100 ريال وتنكر، وعندي شهود واحد فقط وحلفت مع الشاهد، فإنه يقضى لي بالحق ويلزمك ما ادعيته عليك. فالبينة في الأموال 3، نعم، رجلان رجل وامرأتان رجل ويمين المدعي. طيب لو جبنا أربعة رجال يصلح؟ ها؟ أين؟ من باب أولى صح. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. طيب كيف نجمع بين هذا القول هو يجوز الشاهد واحد ويمين المدعي والأصل في اليمين على من أنكر وبين هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام واليمين مهب على من أنكر. ذكرنا أن القول الراجح أن اليمين على جانب أقوى المتدعين ولما أتى بالشاهد قوي جانبه. هنا أربع نساء لا تقبل ما تقبل على المذهب. نعم صحيح إن شاء الله أتينا في باب القضاء. نعم. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر. إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى نعم هذه فيها خلاف بين العلماء، هل إن قوله إن نفعت الذكرى قيد والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر لأنه لا فائدة منه بل هو مضيعة للوقت، أو أن هذا القيد يعني للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير لكن أنت ذكر على كل حال، مثل ما تقول علمه إن كان العلم بينفعه أعلمه إن كان العلم بينفعه، هل معناه أنك ما تعلمه إلا إذا كان بينفعه أو المعنى علمه بكل حال؟ نعم الثاني، فيرى بعض العلماء أنه من هذا الباب، وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدا مرادا، وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب، وفي هذا الحال أو في هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور، إما أن تنفع أو تضر أو لا تنفع ولا تضر. إن نفعت وجب التذكير، وإن ضرت فلا تذكير، ينهى عن التذكير، وإن لم تضر ولم تنفع فإنها لا تجب ولا ينهى عنها. لكن هل الأولى أن يذكر إظهار للحق وبيانا له ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد؟ هذا هو الظاهر، إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر، أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر. إقامة الحج عليهم هذا نفع بكل حال. نعم إقامة الحج عليهم نفع أي بس ما تجب ما دام اعتبرنا هذا قيدا له ما يجب إلا إذا نفع. شيخ ما تصل إلى التحريم ها؟ إذا ضرت قد تصل إلى التحريم. هنا. نعم. والله ما يترجح عندي شيء. نظرنا إلى وجوب التذكير وإعلان الشرع وبيانه، قلنا أن الآية تدل على أن ذكر إن كان هؤلاء بينتفع ينفع فيهم الذكر، ويكون هذا المقصود به النداء على عنادهم وعلى استكبارهم وعدم رجوعهم للحق. نعم. في آيات شفنا مع الرسول للبلاغ، يعني آيات كثيرة تبين لابد من بيان الحق وإلا من تنفع الناس. على كل حال هذه موضع خلاف بين العلماء، وكما رأيتم اختلاف العلماء، والشيخ رحمه الله يرجح أنه قيد، وأن الذكرى لا تجب إلا إذا نفعت. نعم. ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، فصاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا أو سفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء. وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء، يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى: طيب، كذلك أيضا قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فإن المريض لا يشترط لجواز تيممه فقدان الماء، بل يتيمم وإن كان على حوض الماء لأنه مريض. لكن ذكر الله تعالى: فلم تجدوا ماء، هذا في السفر. وأما المريض فيجوز أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجده. يعني الشيء يرجع التيمم من رافع الحدث، ها؟ أبو ضاف الحدث وليس مبيح. نعم. ها؟ طيب، إذا صار فيه 15 مثلا، واحد أو 14 طبيعي، الناس يعني من هذه الحج قايمين، ومعهم مويه تفتيت الطعام فقط. نعم. فيه مثلا شيش ومحطات، يعني هل يجوز لهم يتيمموا؟ طيب، أو أنهم الحين لا يجوز يتيمموا؟ إذا كانت قريبة، أقول إذا كانت قريبة فهو ما يجوز يتيمموا، لأن الماء قريب. أما إذا كانت بعيدة فلهم أن يتيمموا. شيخ، قوله: ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم. يعني كأن بغير الحق هذه ليس قيد، وإنما بيان لحال هؤلاء. أي نعم نعم. لكن ظاهرها أنها قيد، لكنها ليست مرادة. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان وإحسانه في كل زمان ومكان، لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال: إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. في أيضا بعض الآيات مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإن قوله أضعاف مضاعفة ليس قيدا، ولكنه بيان لأشنع الحالات في الربا، وهي أن يأكله الإنسان أضعاف مضاعفة كما يفعله في الجاهلية. إذا حل الدين قال: إما أن توفيني وإما أن تربي، فإن أوفاه فقد استوفى حقه، وإن لم يوفي قال: المئة اللي عليك أجلها بمئة وعشرين. فإذا جاء الأجل الثاني ولم يوفي قال: نجعل 120 نجعلها 140 أو 150، وهذا أشنع ما يكون. لا يقال إن قوله لا تأكل ربا أضعاف مضاعفة يدل على جواز الربا مرة واحدة، نعم، وإن كان بعض الناس قد قال به، لكنه أخطأ، لأننا نقول: إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة الثانية مع أنه لم يأكله أضعاف مضاعفة وإنما أكله ضعفا واحدا؟ يعني مثلا أعطيتك 100 درهم ب120 إلى سنة، قال بعض الناس إن هذا جائز. ليش؟ قال: لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالعقد الأول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على ذلك فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا الزيادة. قال: فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدتك صار ربا، نقول له: إنك لم تأخذ بالآية، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون لا يكون حراما، أول ضعف يكون حراما. فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية فقل إن أول ضعف ليس بحرام أيضا، وإلا فقد خالفت قاعدتك. لكن الأمر كما قلنا إن هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها الربا. ومن هذا قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني فإن امتنعنا عن البغاء لغير التحصن فأكرهن كذا، لا ليس الحكم كذلك. وإن كان ظهر الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكرت أشنع ما يكون، لأن إكراه الإنسان أمته على البغاء وهي تريد التحصن هذا من أشنع ما يكون، لأنها صارت هي أطهر منه أو أطهر منه وأنقى منه ثوبا. فالحاصل أن مثل هذه الآيات أو هذه القيود ينبغي التفطن لها. محل هذا البحث في الفقه يا إبراهيم، محله في الفقه، محله في مع أن الشيخ ما ذكر الآية هنا، لكن ذكرتها لأنها ذكرت في منشور نشره بعض الناس في أن معاملة البنوك هذه حلال وليس فيها شيء، نعم، واستدل بهذه الآية كما استدل بها أساتذته الذين اقتدى بهم، ولكن هذا ليس بصحيح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هم يقول من الربا اللي كان أضعاف مضاعفة. نعم. أظن اللي بعدها السابعة والعشرون. لا هذا ما في أسئلة. نعم. المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة. طيب خلاصة القاعدة الأولى أن الأصل في القيود والشروط نعم أنها معتبرة، وأن الحكم فيما يخالف في المفهوم المخالفة ثابت، إلا في مسائل قليلة دل الدليل على أن هذا القيد أو الشرط لا لا لا ليس مفهوم المخالفة فيه مخالفا لحكم المنطوق. نعم. وإنما ذكرت هذه القيود إما لبيان الواقع وإما لبيان الغالب وإما لذكر الحال التي هي أعلى ما يكون في الشناعة أو ما أشبه ذلك. عرفتم؟ ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مرادة؟ يقول الشيخ لا، إن هذا غلط، لأن الله تعالى لم يذكر في كلامه شيئا إلا كان مرادا، لكنه يراد به ليس إثبات نقيض الحكم في المخالف، ولكن يراد به مسائل أو التنبيه على حالات تتبين بالتأمل. نعم. ولا نقول ملغى، لكن نقول إنه إن المخالفة في هذا الحكم لا تخالف منطوق. نعم. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبر. عندك يسوق الله سيوق، لا أي ما يسوق يقين يسوق. وش عندكم على المطبوع؟ يسوق. ها؟ يسوق. نعم. لو تعيد القاعدة فيه يسوي الله. لا لا اللي سيوق يسوق فيها نقطتين منفصلتين. نعم. أقول له إذا القاعدة شيخ. القاعدة السابعة والعشرون، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق فيه الأذهان فينبه فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقى إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. وينذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى أعلى يا شيخ كتبت بلاد هذه الصواب بليا. فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها لما خصها بالذكر. ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم غلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، وربما يتوهم أيضا أن الأليق ألا يبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وقول لا إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن غير مشفوط عليها مجاهدون أصبر لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل مشفوط غريب نعم اقرا صح ماشي مشكوط ربما يظن الظان انهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين ازال هذا الوهم بقوله غير اولي الضرر غير اولي الضرر وكذلك لما قال تعالى والمجاهدون سبيل الله بأموالهم وأنفسهم يعني لا يستوي القاعد والمجاهد لكن احترز بقوله غير أولي الضرر أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء ربما توهم أحد أنهم واهم أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة. أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا أية ولا رؤية لتحصل الإشارة. وهذا نهاية الإعراض. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصلح للهداية لزكاته وخيره ممن ليس كذلك فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رفي رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. رأى أصاب رأى بالألف ري رأى الهمزة على ألف. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولا مع القاعدين. مذكر مع القاعدين. ما يقال ولو كانوا من المؤمنين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين. أنهم مع المجاهدين ولو كانوا من يعني القاعدون إذا كانوا. ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين. أيه كأن الشيخ رحمه الله توهم. ذهب وهمه أنه لا يسهل المجاهدون. هذه نعم يحتاج أن تنبيه عليه. ربما يظن الظن أنهم لا يسهلون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين. هذا الصواب مع المجاهدين. هذا نصيب. إيه هذا الصواب مع المجاهدين. لقيتوها؟ مع القاعدين. نعم عن المجاهدين. إيه بدل مع القاعدين مع المجاهدين. في بعض الآيات يقول الله سبحانه وتعالى وقد يوقع وهم في

لا لا بينهم فرق. وضع عنهم الأصار يعني أزالها عنهم، وضعها عليهم يعني معناها حملهم بها. وضع عنهم إيه هو اللي عندكم، اللي عندكم أوفر الكلام. ويضع عنهم مصرهم، واللي عندنا أوفق لآيات البقرة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا علينا إصرا. المهم لا بأس يعني معنا ماشي هذا اللي مولى عندكم واحد. نعم. وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحمل. طيب عندكم لم يضع وضع عنهم آثار؟ قد وضع. وش بعده؟ عنهم الآثار. أن الله قد وضع عنهم الآثار والأغلال التي تكبر بها المقلدون الظاهر. سبحان الله. والشيخ الطابع مغير بكتاب الحج والحين، خصوصا المقلدين مرة عليهم كل شيء. نعم. سبحان الله. شن عليهم حمد. يمكن ربع الكتاب زيادة يا شيخ. ها؟ يمكن ربع الكتاب زيادة عن المخطوط. لا لا أحد. إلا عندهم صفحة زيادة فيه. صفحة كثير. سبحان الله. عجيب. صفحة كاملة. ما يقولون. تعاد تعاد الطبع على هذا. منهم الزيادة وأيضا التقليد. ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه. وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده. والله أعلم. الله نعم. يقول بعض التفسير للمعاصرين يرون يقولون أن المؤمنون بالحصر هكذا، فمن لم يتوفر توفر في هذه الصفات فليس بمؤمن. نعم. هذا إشكال كبير. هذا رأي الخوارج. نعم. هذا الخوارج. ما الجواب عن قول الحصر في هذه الآية؟ الحصر أن نقول المؤمن أي المؤمنون الكمل. نعم. ما شك فيه. فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته

معطوف عليه. على فليحمد صح؟ صح. فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته سيح. على ويسأله ضميتها أنت. فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما سأله على الثبات على كما يسأله الثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي على الترك الداعي له وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء النفس على مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على الصراط فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على الصراط المستقيم عندنا على هذه الطريقة فمن كان عن هذه المطالب فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. القاعدة 30. نعم ساقط كل السقط اللي عندك ينقله بعدين. نعم شوف القاعدة بالنسبة للطباعة اللي عندكم ما كان زائدا على الذي عندنا فهو من كيسك وليكن في كيسك فهمت وما كان ناقصا فإنك تنقله بعد ذلك. السمر يعني الحديث في الليل. نعم ما في أسئلة. لخص قاعدة المؤلف رحمه الله بيّن أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل العلوم فيه علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأجلها العلم برسله العلم باليوم الآخر العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية العلم بالجزاء والعلم مع أنه ما ذكر المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه. نعم إنما العلم بأوصافه الخير والشر لأجل أن نتصف بما اتصفوا به بما اتصف به أهل الخير ونبتعد عما اتصف به أهل الشر. نعم القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3 إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن من الأسماء الحسنى لعله وفي القرآن مطموسة الذي وفي القرآن وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض الإشارة

إلى يوم يلقونه ساقط به. يعدس وين وين؟ حطه موجود. نعم. ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم يعرضون فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا يخبر فيها أن عبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي